متن منظومة اللآلي البهية في قواعد الفقهية. الحمد لله الأعز الأكرم، معلم الإنسان ما لم يعلم، أكرمنا بدينه القويم وباتباع المنهج السليم، وقد هدانا بالكتاب الخالد وأحكم التنزيل بالقواعد، والفضل فيه عائد إليه، نحمده سبحانه عليه، مصليا على النبي أحمد من علم الأصول والقواعد، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوما سرمدا. وبعد، فالأشباه والنظائر قد عنيت بجمعها الأكابر، لكونها ضوابطا للعلم، بضبطها يكون حسن الفهم، فافتدأ التأليف في الأحناف، وبعد ذاك العز والقراف، وابن الوكيل والعلائي حررا، ثم السيوطي بعدهم مقررا، وأسهم السبكي في التأسيس، وابن المقري ثم الوينشريس، وابن نجيم جاء في الختام، وفاقهم في كثرة الخدام، وابن رجب له كتاب ممتع، مميز محقق موسع، واستكثروا عليه ذا التحقيق، وكان والله به خليقا، فإنه كان في كل فن بارع، وكان في المذهب لا يضارع، فرحمة من ربنا عليه، فكم أفاد طالبا لديه. وأسأل الله عظيم الشان أن يشمل الجميع بالرضوان. وهذه قواعد مفيدة جمعتها من كتب عديدة، نسقتها بالنظم بعد الجمع، فليس لي فيها كبير صنعي، راعيت في ترتيبها المعمولة، لأجل ذا جعلتها فصولا، سميتها اللآلئ البهية للنظم في القواعد الفقهية، أبغي بها إفادة الإخوان، فإنه من جملة الإحسان. وقد روينا أن من أعانا إخوانه أعانه مولانا، فأسأل المهيمن القدير العون والتوفيق والتيسير، فإنه سبحانه المأمول، وإنما بعونه أقول. تعريف بالقواعد الفقهية ومصدرها وفوائدها والاحتجاج بها والفرق بينها وبين القواعد الأصولية. قواعد في الأصل جمع قاعدة، وهي الأساس عند أهل الفائدة، وحدها عبارة جلية، قضية فقهية كلية، وتستمد من كتاب ربنا، ومن حديث المصطفى نبينا، وبالقياس أو بقول مجمع عليه، أو بمنهج التتبع يفيد منها صاحب الإفتاء، ويستبين منهج القضاء، وتضبط الشتات في الفروع من كثرة الشيوع والوقوع، وهي بما صاغته من أحكام قد أبرزت محاسن الإسلام، ونصها من جملة الدليل، وحجة عند ذوي التحصيل، أعني بها القواعد المبينة لمقتضى الأدلة الشرعية. أما التي تقررت بالمذهب فإنها خارجة عن مطلبي، وقيل ما يثبت في النصوص يكون حجة على الخصوص، وليس في هذا الكلام طائل، فالاحتجاج بالنصوص حاصل. وشابهت قواعد الأصول فأشكلت على ذوي العقول، التمسوا لها فروقا ظاهرة لعل من أظهرها المباشرة، فهذه القواعد الفقهية قد باشرت فروعها الجزئية. أما التي تبحثها الأصول فدونها أدلة تحول. القواعد الخمس: الكلية الكبرى، القاعدة الأولى، الأمور بمقاصدها. قاعدة جليلة لها خطر، وأصلها ما أخرجاه عن عمر، فقيد الأمور بالمقاصد، وعاملا بالنقض قصد الفاسد. والأصل في العقود بالمعاني، وليست العبرة بالمباني. والأصل في اليمين قصد الحادث، وفي القضاء نية المستحلف، ليرعوي المحتال والخبيث، وثابت في أصلها حديث. ثم إلى قرائن الأحوال، وبعدها بالعرف لا تبالي، وتتبع الوسائل الغايات، وتتبع الوسائل الغايات في حكمها كالسعي للصلاة. وقرر المحقق ابن القيم بأنها جارية في المعظم، وربما يمنع للذريعة ما أصله الجواز بالشريعة. والاحتيال كله مردود، وهو الذي تصنعه اليهود، قد مسخوا في صورة شنيعة لمسخهم أوامر الشريعة. تلك هي نهاية المحتال، من جنسها عقوبة الأفعال. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. حكم اليقين قد قضى العدول بأنه بالشك لا يزول وقد قضوا بالعلم ولا باللهو واعتمدوا على حديث السهو وكل ما كان على أصل سبق فهو عليه باقيا فيما لحق والأصل حلما به انتفاء وشذت اللحوم والأتباع وشذت اللحوم والأطباع وكلما يقصد للتعبد فأثبت النص له أو فردد فالدين من عهد النبي مكتمل ومن أصوله حديث من عمل واللفظ ذا عند الإمام مسلم وأصله قد أخرجاه فاعلم وبالصحيحين من حديث عائشة فانف به كل الأمور الطائشة والأصل في الذمة التكليف براءة والأصل في التخفيف ألا يناط بالمعاصي مطلقا وقيل نيطت على رأي حققا وكل وصف عارض أو طارئ فأصله النفي على المختار فالعدم الثبوت باليقين يقضى به لكن مع اليمين وضابط الأمور الحادثات تقديرها بأقرب الأوقات القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير وتجلب المشقة التيسير فحاذر التأثير والتنفير فعند ضيق وسع المجال وامنع لحكم عذره قد زال ويبقى حكم الأصل حكما للبدل إن كان في الأصل تعذر حصل وعند عجز يسقط الوجوب إن لم يكن في الشرع ما ينوب وصنوها القاعدة المشهورة لا يثبت التحريم مع ضرورة وهذه ليست على ما يذكر وإنما بقدرها تقدر والحرج في شرعنا مرفوع وكل عرق ظالم مقطوع القاعدة الرابعة الضرر يزال وقد روى من صنف الأخبار نصا صحيحا يمنع الإضرار وصالح في متنه الاستدلال للأصل أن الضرر يزال لا يبطل المضطر حق أهله ولا يزال الضرر بمثله وادرأ بضر خص ضرا هيمنا ويدفع الإضرار مهما أمكنا فإن وقعت بعد في ضرين فاختر في ذاك أهون الشرين والدرء أولى للأمور الطائشة كما روينا من حديث عائشة فيما روته من حديث المصطفى من همه بالكعبة المشرفة القاعدة الخامسة العادة محكمة وحكم العادات والأعراف ما لن تر في شرعنا اختلافا وليس العرف كالدليل المنزل بل كاشف عن كل حكم مجمل وكل أمر غالب به اعتبر فالحكم للغالب دون ما ندر والعرف إن تمت له الشروط فلازم كأنه مشروط إن كان عرفا شائعا ولم يرد بنص شرع ثابت أو شرط عقد وكل عرف شاع في التجارة فثابت كالشرط في العبارة والإذن عرفا ثابت كما جرى في الإذن لفظا واتركا عرفا طرى وحد بالعرف بلا تعدي ما جاء في الشرع بدون حد كالحرز والدرهم والدينار والقبض والصداق والأسفار فصل تغيير الأحكام ليس ينكر في كل حكم شأنه التغيير وشرطه الضابط للحالات بأن يناط الحكم بالعادات مقاصد التشريع للأحكام قوامها مصالح الأنام وأعظم القصد على الإطلاق أن ينعموا بالدين والأخلاق وهي على التحقيق في مراتب تراها بالتفصيل عند الشاطب ضرورة في تركها إفساد ولا يطيق فقدها العباد وما يشق فقده فحاج كالبيع والتوكيل والزواج وثالث محاسن العادات ليس لها مشقة الفوات والفقه عند العز فيما وضحه مرجعه إلى اعتبار المصلحة ونوه ابن القيم الجوزية إلى ثبوت الحكم الغائية في شرعنا بمقتضى الدليل كما تراه في شفاء العليل ويثبت التابع الاستقلال وزائل مع أصله إنزال كذاك عن متبوعه يؤخر كالشاة إن بيعت بحمل يظهر كذا الحريم تابع لأصله واستثنوا الزوج خلا بأهله فناكح الأدبار أمسى هالكا وجاز للإنسان ما هنالك والأولى بالمسلم خوف يمنع فمن يحم حول الحما سيرتع فمن يحم حول الحما سيرتع فصل في الأموال وقابض الأموال كالأمرين مصدق القول مع اليمين كمودع الأموال والمضارب ومطلقا تضمن كف الغاصب ومثله إن فرط الأمين أو إن تعدى يلزم التضمين بمثله يضمنه بلا جنف أو قيمة معروف عند التلف وفي حديث غيرة النساء قد ضمن الإناء بالإناء كم أتى على النبي المصطفى على اليد ما أخذت وضعف فصل في الكلام وحقق الكلام بالأعمال فإنه أولى من الإهمال إلا إذا تعذر الإعمال في صورة فحظه الإهمال. وقيل ما فيها من الفوائد يجعلها سادسة القواعد والأصل في المؤسس المفيد في لفظة أولى من التأكيد. إن قال أنت طالق مكررا فهل يكون قصده مبررا؟ ينوي به التوكيد في الكلام فقيل لا يقبل في الخصام لأنه مندرج في الأصل والحكم فيه قائم بالعدل. لا ينسبا لساكت المقال إن كان في منطوقه مجال فالصمت عند حاجة البيان مثل البيان عند أهل الشان. وينفذ الكتاب كالخطاب ويدخل السؤال في الجواب وناب في البيان عند الخرس إشارة مفهومة بالحس. وكل ما لم ينفصل عن أصله فذكر بعضه كذكر كله لأنه يمتنع التفريق في أصله واستثني العتيق. وقد أبى جمهور أهل العلم وخالف النعمان في ذاك الحكم. فصل في القضاء. والمدعي مطالب بالبينة ثم يمين خصمه قد بينه. أصل صحيح قد رواه الحبر وأخرجاه ليس فيه الصدر. ومالك يشترط احتياطا بينهما وفاقا واختلاطا. وقصده صيانة الوجيه من ابتذال الأرعن السفيه. والعدل في الإصغاء للخصوم ويلحق المجهول بالمعدوم. وحجة الإقرار ليست قاهرة لكونها على المقر قاصرة. وكل أمر عادة يمتنع كأنه حقيقة ممتنع. كما ادعى والمدعي كثير على غني خامل فقير. كذاك إن أتى عقيم يدعي أبوة لغيره لم يسمع. وليس كل من قضى يوفق فإنما القضاء فهم يرزق. فصل في العقود. وكل عقل شرطه معلوم فأصله الصحة واللزوم. وفيه أصل قاله الفاروق عند الشروط تقطع الحقوق. ومن بعيد قصده قد انشغل قد فوت المقصود بالذي عمل. فالمشتري يمر بالشفيع يسأله عن ثمن المبيع فهو إذن عن قصده مشغول وعن سقوط حقه مسؤول. ومن نوى أن يرهن المرهون فعقده بالرهن لن يكون إذ إنه برهنه معمول وأصله لا يشغل المشغول. وكل أمر حاضر فليعتبر بوصفه وألغه إذا حضر. وكل شرط باطل مردود كذلك الساقط لا يعود. مباشر الفعل بلا إكراه أولى به والحد في اشتباه. يدرأ والحكم به تعجيز إذ الحدود شأنها خطير. واقض لما يثبت بالبرهان قضاء ما يثبت بالعيان. وما يغيب في الأمور الخافية علامة الظاهر فيه كافية. وكل فعل من مريد قادر يضاف للفاعل دون الآمر. فصل في التحريم. لا يسقط الميسور بالمعسور إن أمكن الإتيان بالمأمور. وإن يرد حل وتحريم معا فغلب التحريم أصلا جامعا. كذلك في الحاضر والمبيح يقدم الحضر على الصحيح. فشبهة تحصل بالرضاع أو ولد الضبع من السباع. وما أتى الإعطاء في التحريم تماثلا في المسلك القويم. واستثني الإعطاء في بعض الصور كما النوى ببذله دفع الضرر. والمرء لا يطلب من سواه محرما فشرعنا يأباه. في البيوع. والأصل في كل البيوع الفاسدة ثلاثة وكل أصل قاعدة. أصل الربا وبعده أصل الغرر. والثالث التغرير والكل ضرر. وفي حديث المصطفى العدنان قاعدة الخراج بالضمان. وهي التي عناها أهل العلم بأن الغنم حاصل بالغرم. أصل في الأصول. لا ينقض اجتهاد باجتهاد إلا اجتهادا ظاهر الفساد. مخالفا للنص والإجماع أو خالف الشرط ولم يراعي. وكل نفي في النصوص صح فانفي به الوجود ثم الصحة. ولم يرد نفي الكمال مطلقا ولم يرد نفي الكمال مطلقا إلا لترك واجب تحقق. ومطلق يبقى على الإطلاق ومثله العموم باتفاق. ما لم يرد تخصيصا أو تقييد بالنص أو دلالة تفيد. ومستحب يا ذوي الإنصاف أن يخرج المرء من الخلاف. ويلزم الحكم إذا الشرط وجب ولا يجوز فعله قبل السبب. وبالسياق قد يبين المجمل وربما تعين المحتمل. فصل في المنافع. وسابق إلى المباح حائز والصلح بين المسلمين جائز. ما لم يكن في صلحهم فجور والحكم مع إلته يدور. ويترك القديم مستميدا ويترك القديم مستديما ولا يكون الضرر قديما. فصل. تصرف الإمام في الرعية يناط بالمصلحة المرعية. فالأصل في تصرف الإمام تصرف الولي بالأيتام. وكم ترى من عامل ختار وليس يخشى من عذاب النار. فصل. وكل حكم مستديم أقوى من مبتدئ في حكمه وأبقى، وذلكم أن البقاء يغتفر وليس ذا للابتداء فاعتبر، وليس ذا للابتداء فاعتبر. فالطيب للمحرم لا يباح مع كونه في رأسه فواح، وليس في صنيعه ملام ما دام أن الطيب مستدام، والشيء مع نظيره تداخلا إن كان في المقصود قد تماثلا. وكل فضل جاء في الأعيان فأولى من فضيلة المكان، والفعل في ثوابه يزيد بقدر ما يبذله المريد. وقد روينا في أصح الكتب ثوابك بقدر ذاك النصب، ومشكل في حكمه عند النظر فانظر إلى آثاره ثم اعتبر. فصل في الوصية بالفقه الأكبر. أعظم شيء ما يمس المعتقد، فادأب على التحقيق فيه واجتهد، تلقيا من محكم الآيات ومن حديث الرحمة المهتات. على الذي عليه أهل الحق في الفهم والتطبيق والتلقي، أعني بهم صحابة الرسول أئمة المنقول والمعقول، وبعدهم خيار التابعين وتابعوا سبيل المؤمنين، فإنه هو السبيل الأسلم وهو السبيل الأعلم وهو السبيل الأعلم والأحكم. فنسأل الله عظيم المنة خاتمة على الهدى والسنة. الخاتمة بهذه اللؤلؤة المختومة، نأتي إلى نهاية المنظومة، جمعتها للطالب النبيه يرخى بها في سلم التفقيه. يحفظها الذكي في أيام ونفعها يبقى على الدوام، فغض طرفا عن ركيك النظم واملأ يديك من كنوز العلم. وإن تر عيبا بها فأصلحي، واذكر أخاك في دعاء صالح، والله أدعو البارئ المأمول أن يجعل النفع بها مصولا. ختمتها بخالص التسليم على النبي المصطفى الكريم، صلى عليه الله كل حين، والآل والصحب ليوم الدين.